السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة مع أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي. وتحدثنا عن أن لا إله إلا الله شرطها قد سبقها، فلازم تحقق أولا لا إله، وبعدين تثبت إلا الله، وهو أمر ممض. أنا لا أريد، مش عايز أقول أنه مش كل مرة هنعيده، لا هنعيده كل مرة، لازم نعيده لأنه اختل عندنا، وما كنت أظن أن يسرع فينا الخلل في أمر مثل هذا بهذه السرعة. لما يظهر لنا لعاعة من هوى فضلا عن أن تكون من دنيا، يقوم يختل أمر ديننا. أما لو تعرضنا لفتن أكبر من كده نعمل إيه؟ منذ أن تحدثنا على قضايا الولاء والبراء والاحتفال بعياد النصارى واليهود وغيرهم والتهنئة عليها، والإخوة لما يزالوا أخ أبو العزين نبرئ ساحتك ومش عارف إيه، عشان خطر الإخوة بيقولوا أنتوا بتكفرون الناس. دي قضايا محسومة، ده أنا متعجب أن الإخوة النهاردة دي قضايا محسومة عند أهل العلم، محسومة ومنتهية مفيهاش نقاش. ولذلك أيها الإخوة، تعرف مما الحاجات دي بتحزن جدا. امبارح كان عندي درس وأنا نازل لقيت بعض الإخوة أخ يقول أنا عايز أسألك سؤال، هو سيدنا عيسى عايش دلوقتي ولا مات؟ طب هتخيل دي بقى عقيدة موجودة في ال، ولذلك لما طلع الفيلم في عالم المسيح ما انكرش قوي لحد ما حصل انكار من المشايخ، لكن الاخوه استقبلوه. ان انا بعض الناس حدثني قال لك ده حاجه مؤلمه جدا بصراحه، الواحد قعد ساعه لربع يعيط، يا دي المصيبه السوداء. تعيط على نفسك، بتعيط على ايه؟ تعيط عشان بيقول ان المسيح عيسى ابن مريم صلب وقتل، والله عز وجل يقول وما قتلوه وما طلبوه ولكن شوف بعلاقة. ده كلام بقى مش محتاج ايه تقول لي، بس مين اللي قال ده؟ كلام في القرآن. واحنا بالحالة دي ايها الاخوة ان تختل العقائد بالشكل ده، والواحد قاعد بيفكر في قضية المغول. المغول دول خدوا بغداد والرقعة دي كلها كده في 40 يوم، خدوها ازاي؟ ازاي خدوها كده 40 يوم فقط؟ 40 يوم لحد ما الناس قالوا دول يأجوج ومأجوج، دول مش بشر عاديين. ليه؟ لان هم ما كانواش متخيلين ان يحصل ان حد يكتسح الدنيا بالشكل ده، لانه في الحقيقه مش شايف مرض نفسي. ان امراه كما يقول ابن كثير تدخل في زقاق من الازقه فيه 1000 انسان، 1000 انسان وهي واحده ست، تقول لهم اجلسوا فيجلسون، اضطجعوا فيضطجعون، مدوا رقابكم فيمدوا رقابهم اجمعين. ثم تقول ريثما آتي بالسيف لقتلكم، بس استنوا خمسة كده أخش أجيب السيف وأجي أدبحكم كلكم. تخيلوا إنهم استنوها ومدين رقبتهم كده لحد ما جت دبحتهم كلهم فعلا. أنهي بقى؟ ما أنا خايف لحسن إحنا كمان نستاهل الدبح لما يكون أنهي عقيدة في القلب. وعلى قدر، قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدري، على قدر الله في قلبك، على قدر استهانتك بالناس. لما يقول بعض السلف اعبد الله واياك والرياء، قيل له كيف هذا؟ قال تهيأ انك تصلي بين ابقار، اكنت ترائهم؟ مش منه بيشتم الخلق، عايز يقول انا لو واقف دلوقتي في زريبه هقف اصلي واقول اما اقعد كده احط ايدي اليمين على الشمال كده عشان العجل اللي جنبي ده يبص لي بصه كده اقول ده الراجل ده بيصلي كويس، هيحصل ده؟ اهو اعتبر كما تلشي هؤلاء لا تقيم لناس وزن خالص زي ما انت لا تقيم لهؤلاء وزن كده. ازاي حصل ده؟ ازاي السلف قالوا الكلام ده؟ لان الله عز وجل كان في صدورهم، كان في قلوبهم. انا قلت لك في الدرس اللي فات بتقول لما تصحى قل يا ايها الكافرون، ولما تنام قل يا ايها الكافرون، ما تقولش قل يا ايها الاخر، دي عقائد ما فيهاش طب معلش خد بالك قل يا ايها الكافرون، ده ربنا اللي قال ولا احنا اللي بنقول الكلام ده؟ ده قران ده موجود، عارف سوره الكافرون دي هتلاقيها فين؟ في اخر جزء عامه، بعديها هتلاقي سوره الايه؟ النصر، وبعديها ثبت، وبعدين المعوذات الثلاثه. يعني الصفحه اللي قبل الاخيره في المصحف هتلاقي فيها سوره قل يا ايها الكافرون، تبقى رجح. والانسان لا يقام اود ايها الاخوه، في الحقيقه احنا ذكرنا في معركه الارك، وان كنا كان يعني الـ الـ الـ الـ الـ الظروف ما كانتش مواتيه، اللي في الحقيقه نسال الله عز وجل ان يرحم حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، ما كانتش مواتيه لان الواحد بيتخض وبيزعل على روحه لما يعني لما واحد حد يموت وانت تبقى قاعد كده. انا كنت قاعد بصلي انا في الصف الثاني، واحد باصص كده فعلا ممكن الانسان يبقى قلبه يتحول الى حجر اشد من الحجر. انت واقف بين يديك جنازه حد مات وانت فين؟ وكان الحسن البصري اذا شهد جنازه وجاء بيته يقال له العشاء يقول لا عشاء لا عشاء، مش هنتعشى النهارده مش قادر اكل. فكانت الظروف كده، لكن كانت يعني قلنا برضو مؤداها ومجملها. شفت ازاي ان يطلع وزير مسلم يكتب كتاب الفونسو يكتبه بايده عشان يرسل به الى المسلمين ويسبهم ويسب يعقوب ابن يوسف منصور؟ ازاي مسلم يكتب الكلام ده؟ اضطربت العقائد الى درجه ان هو بقى عايزه بقى لما تيجي تقعد اقرا كده المغول دول دخلوا ازاي؟ المغول دول خدوا ناس بقوا في صفهم، مع الفكره مش كل الناس المغول قتلوهم. ده خدوا ناس في صفهم بقى يقولوا كده انت مش انت امير البلد الفلاني؟ يقول له تنزل من على البلد دي وتبقى عامل عندي وانا شغالك، موافق؟ يقول له موافق يا سيدنا. طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان اعيش. بقى زي اليهود ولا ما بقاش؟ ما بقاش صراط الذين انعمت عليهم، ما بقاش صراط المستقيم، وانحرف الى اليهود ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. يعيش كبير يعيش صغير يعيش، انتوا عارفين يا اخوه وانا قلت الكلام ده قبل كده في مقتل الحسين، تعرف ايه اللي خلى سيدنا الحسين يتقتل؟ ايه اللي خلاه جابه؟ انه نفسه كبيره، نفسه عاليه، همته في السماء رضي الله عنه. لما قال له الخبيث عبيد الله بن زياد قال له تعالى نحط في ايديك كلبش فضه واخدك ابعتك ليزيد، قال له لا ابعت لي ليزيد رأسا كده، قال له لا لازم تيجي عندي متكلبش، قال لا يمكن. اجي عندك انت؟ انا اجي عندك انت؟ لا. هموتك موتني. ومات فعلا. انما لا يتجنى بنفسه سمو التوحيد، علو الواحد الدين بتاعنا ده قمه الحريه. لما كنا في سوره القصص ولا لازلت قاعد اوصي الاخوه راجعوا سوره القصص وراجعوا تفسيرها وقروها واستفيضوا في قراءتها. ان فرعون يقول لهم الرجل حكم عليهم كده، قال الرجل ما يجمعش مراته عشان مش عايز ذريه بني اسرائيل دي خالص، ولو حصل وعملتوها في السر انا حبه حب يجي. تقوم ام موسى كمثال واحد من امثله بني اسرائيل ذكر لنا خلفت قد ايه؟ اثنين. ده فضلا بقى عن الباقي. ايه اللي خلاه عمل كده؟ التوحيد يخليك تحتقر اي حد. قول الصمم الشريف بتاع حبيب بن زيد لما قال له ايه؟ قال له هل تشهد اني رسول الله؟ قال له ان باذني صمم. اسمع كلامك ده، انا ودني ما اسمعش الكلام بتاعك ده. الحريه التامه يا اخوانا، المسائل دي مسائل متطبقه، مسائل منتهيه. فالمفروض الامر ده يراجع. واحنا انا قلت لكم زمان لما اول ما التزمنا كنا بنلاقي كتب اساسيه اصليه بتتباع قدام المساجد. من هذه الكتب كتاب الولاء والبراء للشيخ سعيد بن وفد القحطان اللي هو بتاع الحسن المسلم، كتاب رساله الدكتوراه. ثقة في الولاء والبراء وتشوف ايه شفافية التوحيد. التوحيد في غاية الصفاء، فكل شيء فيه يظهر وكل شيء فيه يؤثر، لانه صافي جدا. وانت مش مطلوب منك، مطلوب منك انك تأتي بالتوحيد صافي جدا كده. عشان كده الراجل لما قال له واه ما شاء الله وشئت، انت قراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلتني الله ندا، ما ينفعش يبقى ما فيش واو في الموضوع ده. حتى لو كانت واو يعني ما فيش، ما إيش ممكن. وراجعوا الاحاديث اللي في الباب ده ترونها جيدا. شوف شفافية التوحيد. واحنا قلنا قبل كده مش معنى انك انت بتقول ان كل انسان يدين بغير الاسلام فهو من حطب جهنم انك هتطلع تموته. احنا قلنا الكلام ده وعاش هؤلاء القوم وتعرعوا، وبل منهم اللي نبغ كانت الدولة بتشوف له وزنه، زي الأطباء اللي نبغوا، الشعراء اللي نبغوا، اللي في قلب دولة الإسلام كان يحطه وما فيش فرق خالص. لكن لا ينبغي لقلبك أن يميل إليه ودا، لأنك لازم تتذكر دائما أنه يحاد الله ورسوله. وإحنا ولاؤنا حبنا ونصرتنا من بغضنا و غضبنا معقودة على الله ورسوله والذين آمنوا فقط. من والى الله، اللي يحب ربنا نحبه، اللي بيحبوش محبوش، اللي يشتمه محبوش، لا يمكن أحبه أبدا أبدا. وده مقام ينبغي أن تسمو إليه. وذكرت لك ما ذكره الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم، قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كلام دغري، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله قال لأبوك يا أنا بريء منك، تبرأ منه. فالأمور دي لازم تعتبر أيها الإخوة. قلنا بقى أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، كويس كده؟ هتخش الجنة بلا إله إلا الله، بس لها حقوق ينبغي أن تقوم بها. قيل للحسن البصري وسئل عن لا إله إلا الله، أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، لكن من قالها فأدى حقها وفرضها أدخله الله الجنة. وسئل وهب بن منبه أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. لا إله إلا الله لها حق ولها شروط جمعها أهل العلم في أبيات ذكرها غير واحد من أهل العلم. الأبيات اللي أنا هذكرها دي أبيات مذكورة للشيخ حافظ الحكمي في أرجوزته سلم الوصول. قال عن شروط التوحيد: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه شروط سبعة، وبعض أهل العلم زاد عليها شرطا آخر وهو البراءة من كل ما يعبد من دون الله ومن كل كفر. يبقى عندنا علم، يقين، قبول ورضا، يعني انقياد، صدق، إخلاص، محبة، والكفر بكل ما يعبد من دون الله وبكل من عبد شيئا من دون الله عز وجل. وقلنا عايزين نمر على هذه الشروط كده مرور سريع، ومش جاي لي قلبي ان اقول مرور سريع لان ده توحيد، لكن سياتي معنا في غير ما موضع. خدها كده كرؤوس اقلام، حياتي معنا في غير ما موضع في كتاب الفوائد بعد كده ان شاء الله عز وجل، لان انا حاسس ان الاخوه نسيوا احنا بنشرح ايه اصلا مما اطلنا في قضيه القوتين. بس انا اتمنى ان هذه الاطاله تاتي مع الاخوه بثمره. وانا بكرر الكلام ده دائما، احنا بنتكلم في الفائده اللي بيذكر فيها ابن القيم ان في قوتين بيستفيدها من سوره الفاتحه، في قوتين بيمشي الواحد بيهم، دفعتين، دفع قوه علم وقوه عمل. لو انجزت القوتين هتختلف عن اليهود والنصارى، اللي هو هيبقى الصراط المستقيم، دي معالمه، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم اليهود خدوا ايه؟ تعلموا العلم ولم يعملوا به، والنصارى عملوا على غير علم، ورهبانية ابتدعوها، ما حدش قال لهم ترهبنوا، لكن ابتدعوها من عند انفسهم. الصراط المستقيم هو بقى اللي يبقى عندك علم وعمل مع بعض، الاثنين مع بعض. وقلنا ترمومتر القياس، هل انا اخذت العلم بحقه والعمل بحقه ايه؟ المعارف الخمسه. اذا حصل المرء العلم والعمل تحققت له خمس معارف. كلام زي ايه؟ ويحفظ ويدرس وتكلم نفسك فيه وتقول زي ما احنا هذه الشروط اللي بنذكرها للا اله الا الله اشبه ما تكون بالامتحان. هتلاقي كل شرط كده هقول لنفسي واقول لك انت عندك ده ولا مش عندك؟ عندك ده في قلبك مش عندك بتمتحن فيه وتكتبه على الورقه وتاخد اجازه. عندك ده في قلبك تعمل وانت به على قدر الاجازات المنتشره والعلم المنتشر والنت والكمبيوتر والكتب والكلام ده. فوجئنا لان الاخوه اول ما عصف بهم دماغهم اتعوجت، مع انه كان بيقول على محمد بن سيرين ابعثوه في اي موضع يرجع لكم رجلا، لقد حمل نفسه على مثل حد السنام. تعبد لله عز وجل كانه مش على سن رمح برجليه، على ابر برجليه، على مثل حد السنام. حطه في اي حته يرجع راجل، يطلع راجل. فين بقى الاخوه اللي نحطه في اي فتنه يرجع منها كما ذهب اليها بل اخلص وافضل؟ التربيه دي بقى انه يتربى على هذه التربيه. يبقى قلنا ان المعارف الخمسه تقيس لي انا خدت علم وعمل ولا لا. عدل صحيح خد شرفات الله دول. هي السكينه متعاقده مع المجلس بتاعنا بس. كل ما نتكلم يا دوبك هو اول خمس دقائق هيلاقي اخو بسيط كده، وبعدين يبدا بقى ايه؟ يبدا السكينه بقى تاخذ منه ماخذها. ماشي يا اخوه؟ الترمومتر المعارف الخمسه، قلنا المعارف الخمسه ايه؟ معرفه الله باسمائه وصفاته، توحيده سبحانه وتعالى. وتعيش مع انا برضو لسه نزلت بقول احنا معاك يا اخواننا، تمتعوا بالتوحيد، تمتع عيش مع التوحيد كده، عيش مع الاسماء والصفات. خد لك اسم اعرف معناه وعيش معاه اسبوع او بلاش اسبوع، ليله واحده، اقعد فكر كده في نفسك وفي من حولك. ربنا سبحانه وتعالى امهلك قد ايه؟ وقول لك الرزق رزق رزق رزق بيرزق كل دول، كل دول بني ادمين والحمد لله رب العالمين. بيقولوا في 100 عالم، 160 في البر و40 في البحر، بيقول ابو العلاء كده وابن عباس وجماعه. لحد النهارده بيكتشفوا حاجات العلماء بتوع الاحياء، يقول لك احنا اول مره نشوفها الحاجات دي. انا شفت صوره قبل كده السحليه ماشيه على الميه، ماشيه تقف على رجليها كده وتمشي على الميه. ايه ده؟ كل ده له رزقه. ومكتوب بقى عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعظم الله الحاجات دي بتخليه يعظم الله عز وجل في نفسك. تشوف اي حد، شفت الاوزاعي لما دخل على السفاح اول امير لدوله بني العباس عبد الله السفاح، اول ما تولى قطع بني اميه، عمل مجزره الناس اترعبت من اللي عمله، ذبح موت موت موت على طول. واحنا دائما لما بنذكر الهجوم ده بنذكر يوم السبت، يوم السبت الفاضح او ساعه السبت الفاضحه، عارفينها السنه اللي فاتت يوم السبت يوم كم؟ كم يناير ده؟ 29 صح؟ 29 يناير اشاعوا بين الناس الحراميه طلعوا بيضربوا الناس يا جدع ومش عارف ايه وبتاع. الناس عملت ايه؟ جحظت الاعين وبلغت القلوب الحناجر واضطربت الاعضاء وتظنون بالله الظنون، صح ولا لا؟ قال عبد الله بن الزبير، قال الزبير بن عوام: والله ما ابالي وقعت على الموت او وقع الموت علي. جه حرام يموتني، لا ابالي موتني ولا انا اللي رحت له فموتني. هو اللي جالي موتني او انا اللي رحت له، ولا يدور ولا حاجه خالص في دماغي. احنا كانت الساعه دي انا قلت لك قبل كده اوعى تنساها، لانها كشفتنا قدام ربنا، صح؟ الناس اترعبت، كنت تشوف الهلع في عيون الناس كده. الهلع، لو حد عمل لو حد هزر، انتوا عارفين في بعض المناطق عربيه غريبه دخلت كده وراحت زي ما تقول محوده كده، يعني زي حركه كده سواء بيعملها. فضلوا النسوان يصوتوا ويصرخوا والشباب طلعوا يجروا على الناحيه دي، وكان رعب. هذه القلوب. فاذا اعمرت قلبك تليك هادي. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. المغيرة بن شعبه دخل على رستم قعد جنبه على السرير. شوف الناس واقفه العالم بتوعه واقفين على حلو ومشغلين حراج وده كان قاعد جنبه. انزل يا جدع انزل. قال له انزل انتوا اللي قايلين لي تعالى. وانا اللي قلت لكم عادي. قلب سخن مليان مليء. عشان كده كانوا اذا راهم الانسان اهتز. توحيد الله عز وجل باسماء وصفات. تعيش مع اثار الاسماء والصفات. اثار الاسماء والصفات الاثر. انا مش عايز اطول في المساله لان كنت الواحد يفشل كده ياخد الاسماء دي اسم اسم ويفضل يتكلم في كل اسم ما شاء الله عز وجل. يفضل يتكلم يخلص الدرس نعيده تاني لان انا ما عنديش طبعا علم اقول كل ده. بس هيخلص الدرس نعيده تاني ونخلص نعيده تاني وتفضل انت رايح بقى رايح فين رايح الدرس اللي بحضره المد المره دي رقم 30. بس يقع في نفوسنا. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جوهر التوحيد. يقع التوحيد في قلوبنا ويشرفنا بالتوحيد. لان الشرك ذل وهو اما عز التوحيد او ذل الشرك. فاختر لنفسك. الشيء الثاني المعرفه الثانيه تلاقي نفسك بقى كده قلبك مترع بالله. تعرف ان العلم والعمل عملوا معاك شغل بقى. لكن اتعلمت صح وعملت صح تلاقيك عرفت عن ربنا زياده وتلاقيك فرحان بربنا. عارف الفرح بالله تلاقيك فرحان بربنا سبحانه وتعالى راض به. خطر في بالي النهارده سيدنا كعب بن مالك ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث له ويقول له سيب مراتك. تخيل كده لما يجي لك انت في مشكله من المشاكل ويتقال لك سيب مراتك. ده احنا بنتكلم في الولاء والبراء. قال لك الكلام ده منين؟ واخوه في مدينه نصر بعتوا ورقه معلش والله احنا زعلانين جدا. احنا زعلانين جدا. زعلانين ليه؟ وانا اتكلمت عليك. زعلانين جدا ان مش شوف بقى لما ياتي امر الله عز وجل يقول له ايه؟ الراجل يا اخوه كان بيتضرب في الخمر. احنا اتكلمنا عن الشوق هنا؟ كان بيتضرب في الخمره. بيتضرب في الخمر. بيتضرب قبل ما ينزل الحد كانوا بيضربوه بالفريجليه. قال ابو هريره فقال النبي اضربوه فمن ضارب بنعله ومن ضارب بثوبه ومن ضارب بيدي. انا تخيل بقى ان في ناس واقفين يلطشوله حد بيديله بالقلم وبالشلوت وبتاع واحد راح قالع الجزمه بيديله على دماغه. تخيل في الوضع ده الاهانه دي بيعمل ايه؟ هو يحب الله رسوله. يقول له انسان ده حكمك انا بحبه واهنتني فاهنت نفسي جاهدا. انت ترضى لي كده خلاص يبقى انا رضيت كده لنفسي. شفت ازاي؟ احبه الى الله احبه الي. هل الرضا ده عندك ولا مش عندك؟ يبقى توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته لو وجدت هذا عندك يبقى حصلت شيء. المعرفة الثانية معرفة الطريق وآفات الطريق. تلاقي الواحد ليه منهج شايفه ومتبصر بيه. أول ما يحصل خلل يقول لك لا يا عم ده خلل. حتى لو المسألة ما انتش عارفها لو تمرست المنهج كتاب الله عز وجل درست كتاب ربنا ودرست سنة النبي ودرست فهم السلف ليه. السلف فهموا ازاي ده؟ تعاملوا ازاي مع المسائل دي؟ دي من اخطر الاشياء. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. بمفهوم المخالفه ايه؟ وان لم يؤمنوا كما امنتم مثل ما امنتم فقد ضلوا. عشان كده قالوا من يشاقق الرسول يبقى في شق ورسول الله ورسول الله في شق. ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. اهو الصحابه والتابعين والاجيال الفاضله المزكاه نوله ما تولى. سيدنا ابو موسى الاشعري لما دخل المسجد قال وجدت حلقا. هو انكر الحلق ولا قلبه انكر الهيئه؟ قلبه انكر الهيئه بس هو الناس بتسبح حلقه. قاعدين احنا خمسه سته وجنبينا خمسه سته وجنبيهم خمسه سته وكل حلقه عليها رئيس يقولوا سبحوا 100 يا جماعه يروحوا مسبحين معهم حصى سبحان الله سبحان الله كبروا 100 احمدوا 100. فسيدنا ابو موسى بص كده وقال لا انا لما راح لسيدنا عبد الله بن قال ما رايت والحمد لله الا خيرا. ناس بتسبح بس استغربت في نفسي ما رايته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم بيعملوا كده وده الضابط. عشان كده ود اعدائك لو ان تسلم لهم الكتاب والسنه بالغير فهم السلف. تقول له خد كتاب وسنه اهو يفضل يلعبك بقى يسلمك يمين وشمال. انما لما تقول له حد عمل الكلام ده قبل كده ضابط البدع. لما نتكلم عن المولد ما فيش احتفال بالمولد ولا حلاوه ولا عروس الحلال المولد ولا حصان المولد ولا الكلام ده كله. هذا امر يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حد لان ده محدث وامر يبعدك عن الفرطيه. عارفين الفرطية دي كنا بنذكرها في درس السيرة بتاع مدينة نصر، فائدة عجيبة جدا لسه واخدها من الأربع اللي فات بس من شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه، من الأربع اللي فات بس. احنا كنا عارفين الحديث ايه؟ أنا فرطكم على الحوض، مش كده؟ فرطكم يعني ايه؟ سابقكم. كلنا حافظينها كده، فرطكم يعني سابقكم. الشيخ قال لك لا، ده في فرطكم دي الإنسان اللي يفرط بتبقى لازلت متشوقا له، عشان كده بيسمى الطفل الصغير فرط. فرط ليه؟ مش الطفل ده لما يموت طفل صغير لحد فينا ابنه الصغير بيتقال عليه فرط. طب الكبير بيتقال عليه ميت، ما بيتقالش عليه فرط ليه؟ ما هو سبق ومشي، مش هو كده راح الاخر قبلي؟ لما ابني يموت مش راح الاخر قبلي؟ ولا انت هتصلوا على النبي ولا ايه؟ انا احيانا بحس الاخو كده اليوم بصيت لي يا سلام كاني بقول اختراع. فرط لغه فرط، فرط يعني بنقول ايه العقد لما ينفرط السبحه، ايه اللي حصل لك؟ السبحه فرطت يعني ايه؟ خرج الحب خرج من السماط من الخيط بسرعه فرط. فكذلك الطفل الصغير ايه الفرق؟ ليه ده يسمى فرط والكبير مثلا؟ لان الصغير لسه ما فاتش فيه، لسه ما خدش عليه، لسه قاعد معاه ايامه وفوقيه لقيته مات، فيقول لك فرط. فقعدت افكر في المعنى ده اللي قاله الشيخ، قعدت افكر فيه، فلقيت ان كلمه فرط دي فهمت بقى معنى القصد ايه؟ ان فرض دي ليها معنى بالنسبه يخص النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى يخصنا. المعنى اللي يخص النبي انه سبق، انا فرضكم يعني انا سابقكم، انا هتيجي يوم القيامه تلاقيني واقف لك على الحوض مستنيك لما تيجي، مش هو هيبقى مستنيين على زوجنا. والفرض بقى في حقنا نحن الشعور بالفقدان، زي ما بتحس بالفرض في ايه؟ في الحاجه اللي ما شبعتش من ابني ومات لسه ما شبعتش منه، الفقدان، انك تفتقد النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده قال انا، ما قالش انا فرط على الحوض، قال انا فرطتكم. اذا في معنى يخصني ومعنى يخصك. فمن لم يفتقد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى النبي مش فرط بالنسبه له، صح ولا لا؟ ما حسش بحته الفرطيه دي. عشان كده كنت تجد السلف بقى ايه؟ الشوق قال انس بن مالك: ما من ليله تمر علي الا وارى فيها خليلي في النوم صلى الله عليه وسلم. كل ليله بشوفه. وفضل يبكي. وكانوا يذكرونه فيكون اول ما يفتكروا بس. ولما حصل بقى سيدنا بلال اذن بقى، شوف فتح المسجد الاقصى فتح امتى؟ نسال الله عز وجل ان يفتحه لنا. واول ما سيدنا بلال اذن ما بقي احد مما راى رسول الله بعينه الا وضع لحيته على صدره واخذ يبكي حتى صار لهم خليل. من السيوش لسه. هم دي الفرطيه في حقه. فالشاهد ايها الاخوه انك تشعر بذلك في تبقى عارف الطريق. تعرف الطريق الى الله عز وجل، تبقى فاهم ما يحب الله ورسوله وما يكره الله ورسوله من ايه؟ من فهم السلف، تبقى عارف السلف. احيانا بذكر اسماء السلف في الاخوه على المبصر، مين ده؟ امبارح لسه بنذكر، والاول امبارح قال عبد الله بن عون. فاهم الاخوه مين عبد الله بن عون؟ ده من ساده التابعين. من ساده عبد الله بن عون من ارطغرل، من ساده التابعين. تعرفوش ازاي؟ لو قلنا الاخوة بقى النهاردة بقى، طب قول لي بقى ارسطو ولا فيثاغورس ولا، هيقول لك وتاريخه ايه وعمله ايه. مش منكر عليك ان تأخذ علم هؤلاء، لكن ينكر عليك ان لا تعرف اجدادك اللي انت المفروض تتبعهم. فتبقى عارف الطريق من المولد ده بدعة، تعرفه من تسمه حتى قبل ان يقرر لك. ما عملوش كده الصحابة واحسن منهم، وانا بحب النبي اكتر منهم. قول لي وانا اندهلك عليه. قول لي دكتور محمد صالح الله يبارك فيك. طبعا الحاج محمود ما اعرفش ايه اللي حصل لك، انت اخلاق فسدت الحاج محمود من الدرس اللي فات. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فسيدنا ابو موسى الاشعري لما بص بس عشان عارف السلف، فقال لهم بيسبحوا حاجه حلوه بس الحاجه دي انا مش شفتهاش من النبي بقى عليه الصلاه والسلام. لما قال لسيدنا عبد الله بن مسعود راح متلتم عشان ما حدش يعرفه ويسميهم على وضعهم، ودخل عليهم وقف على راس حلقه راح شايل اللتام، نظروا اليه قالوا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف حضر كبير سيدنا عبد الله بن مسعود، عالم كبير جدا. فنظر إليهم وقال إما أن تكونوا على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد. شفت القائد ده؟ معنى هو صحابي برضه، ده من سادة الصحابة. كان منزل، كانت رجلين رفيعة قوي قوي، فمنزل البنطلون لحد فوق الكعب على طول. عارف الكعب يعني الكعب فين؟ العظمتين اللي طالعين من الجنب في رجلك دول، مش الكعب اللي تحت اللي اسمه العقب. فالكعبين دول كده، فانت السنه انك ما تنزلش بنطلون تحت الكعب، خليه فوق العظمتين دول. والسنه قوي بقى ان حد يكون نص رجلين. ما كانش هيبقى فيه منك رياء ولا حاجه. ادنى شيء ان البنطلون يبقى فوق الكعبين كده على طول. الشاهد ان سيدنا عبد الله منزل البنطلون كده الجلابيه، فلقى واحد فقال له ارفع ازارك. ارفعه لفوق كمان شويه. فقال يا ابا عبد الرحمن وانت فارفع ازارك. انت بتقول لي ارفعه لحد منتصف الساق، طب ما ترفع عندك كمان. فقال اني احمش القدمين وانا اصلي للناس اماما. ده برضه ممكن يوسف برؤوس رجليه رفيعه قوي على ما اقف تقلل احيانا من وزني. من اي شكر بيعتبر المروه في ايه؟ هنفضل ده احنا مش هنخلص الدرس ده، مش تكلفه. المروءه ايها الاخوه، المروءه. المهم وانا اصلي للناس اماما. فالراجل راح لسيدنا عمر بيحكي له، بيقول له تصدق انا حصل كذا كذا مع سيدنا عبد الله. اول ما قال له كده غضب عمر واخذ ينكمه ويقول له ترد على ابي عبد الرحمن؟ ترد على ابي عبد الرحمن؟ ما كلمه بادب، حتى لو انت محق ما تردش كده. فابن مسعود بقى اللي بيتكلم، بقى ابن مسعود بقى شوف بقى بيقول لك ايه. قال اما ان تكونوا على هدي اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يا سلام، مع عروسة المولد ده مش هيبعت بقى يقول لك ده تكفير، ده هيقول لك ده أنت بوظت المجتمع خلاص. عروسة المولد مفتتحوا باب ضلالة؟ آه مفتتحوا باب ضلالة. ليه؟ لأنك شققت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبت ومشيت. أنت لست أحب إليه من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة، وما حدش فيهم عمل عيد أبدا، صح ولا لأ؟ العلماء بيذكروا ان بعد المئة الخامسة بدأ العيد، بدأت المولد. والمولد ده عمله الفاطميين زي ما انت عارف، كان عايزين يأصلوا لهم ملكا كاذبا، عايزين يروح لأبناء فاطمة، فكل شوية يجيب لك راس نعش جاي فاضي ما تعرفش بقى فيه شوية قماش ما فيهوش حاجة. ايه ده؟ السيدة زينب. والناس تفضل تعيط وتبكي، يخش علماء النسب عشان يكلموهم يديله يحط له الفلوس كده والسيف كده، تاخد فلوس وتمشي ولا اقطع راسك. وكانوا في منتهى البشاعة زي ما هم كده الآن. نسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا في أصقاع المعمورة منهم، لا سيما سوريا والعراق. زي ما انت شايف في سوريا بيعملوا فيهم إيه؟ شيعة نصيرية. اللي بيعملوه هناك أشد مما يفعله اليهود والأمريكان. وفي العراق خلاص سابوها للنور الملكي. صاروا فلتة وإحنا بقى إيه؟ نتخلص بقية المهمة. هيخلصوهم المهمة كلها. نسأل الله عز وجل أن يقطع أمله وأن يكفه عن إخواننا. الشاهد أيها الإخوة، معرفة الطريق، المنهج. منهجك إيه؟ منهجنا كتاب وسنة، بفهم أعلم الناس للكتاب والسنة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم. أبحث وشوف دول قالوا إيه، فهمهم إيه الموضوع، عملوا اللي بيعملوا ده ولا ما عملوهوش. كده تبقى أنت عرفت الطريق، دققت في الطريق، فهمت تعمل ايه بالظبط كويس. ولهذا الطريق ولهذا المنهج اركان. طب الكلام ده هنستفيد فيه بعد كده ان شاء الله. اركانه ايه؟ التوحيد والاتباع والتزكيه، دعوه الانبياء، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. او اعبدوا الله توحيد، واتقوه تزكيه، واطيعوني اتباع. دعوة الأنبياء توحيد واتباع وتزكية. يبقى أنت خبير كل شيء، تخبر الطريق، فاهم الطريق، ويعرف آفات الطريق. خطر في قلبي النهاردة، معرفش إيه اللي جابه على هوايا كده في موضوع وأنا بتأمل في مسألة العلم. لا إله إلا الله الشرط الأول فيها العلم، قلت العالم غير اللي مش عالم. تلاقي الراجل الجاهل بالرياء يقف يقول لك انا عملت وحبيت واعتبرت ورحت، ويحكي لك في مصر لا العمل بتاعه. الراجل العالم ما تعرفش تصفى منه كلمه، تلاقي كل عمله خبيئه. كانوا لا يقدرون على عمل شيء في الخفاء فيظهرونه قط. حسن البصري يقول كده، وبعضهم يقول أدركت أقواما ما صلى أحدهم النافلة في المسجد قط. عشان حد يشوفه يصلي الفريضة وروح البيت، يصلي بقى السنن في البيت ويقيم الليل كله، محدش يعرف ويجي عند الفجر يخبط كده عشان يقوله ده بيصلي معانا قبل الفجر بنص ساعة، وهو طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر هو بيصلي. ففعلا السكوت صمت المليء، الراجل اللي ساكت ساكت بعلم فاهم، صمت المليء بخلاف الايه تهويش الفارغ. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واخد بالك؟ فتعرف آفات الطريق، تلاقي الإنسان يعرف إيه هي الكلمة اللي فيها رياء، وإيه اللي فيه إنفاق، وإيه اللي فيه انحراف، وإيه اللي فيه حظ نفسي من حظ مزاوي. الراجل كان بيصلي في الصف الأول 20 سنة وجيت مرة أتأخر وين في الصف الثاني، فعرف نفسي يا ترى الناس هيقولوا عليا إيه بقى في الصف الثاني. فقال أنا رجل أنا كنت بصلي 20 سنة عشان الناس، مش عشان مش لله، بصلي للناس هوا. يدرك المسائل دي، يمسكها يعلمها. العلم بالطريق وآفات الطريق، والعلم بالنفس وآفات النفس. العلم بنفسك إنها عدو تستولي على قلبك وتصير أعمالك الصالحة جندا له. تتعلم نفسك وسياسة النفس واعمل معها إيه وخدها إزاي. الكلام ده إحنا برضو استفدنا فيه قبل كده، لكن إن شاء الله عز وجل علينا أن نتعرض لشيء منه اللي ما قلناهوش باستفاضة هنقوله، والإخوة جزاهم الله خيرا يعملوا لنا الأسطوانات دي على سبيل أن نبني ديها الإخوة الأسطوانات بتاعة المحاسبة والقديمة دي. أشوف نفسي بقى الحاجات الخمسة دي عرفت ولا ما عرفتش، في مسألة واقف تايه فيها ولا مبتدي كده، تبقى أنت اتعلمت وعملت جيدا كويس كده. قلنا دي المعارف الترمومتر اللي احنا ناخد بيها. شروط لا إله إلا الله، الشرط الأول العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو إيه؟ يعلم. أو ده مفتاح أو سن من السنون بتوع المفتاح، من مات وهو يعلم. والعلم أيها الإخوة هو إدراك الشيء على وجهه إدراكا جازما بخلاف الجهل. الجهل هو عدم إدراك الشيء، والجهل المركب إدراك الشيء على غير وجه. خد هاي خدمة عملها. فالعلم عنده يقين، عنده علم جازم بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، ولا يحكم إلا الله، مش كده ولا لا؟ إن الحكم إلا لله، يعلم هذا. والعلم هو السبب الرئيس إن صح في جانب طالبه في رفع لواء التوحيد عاليا لغايته. وإذا نظر المرء إلى مجابهة العلماء، احنا قلنا بعد ما نخلص التفسير آية الكرسي هنقول إيه؟ هنقول معنى بس الاستعاذة في المعوذات، لأن ده برضه من جملة التوحيد، وبعدين نعمل درس خاص في قضية بقى بريق التوحيد في قلوب الخلق. عملوا إيه الناس الموحدين؟ مواقفهم شكلها إيه؟ استعرف كيف يكون التوحيد في القلوب. فالنظر بالنظر إلى آثار العلماء عند مجابهة المنحرف والمخطئ ترى ذلك، ترى عليهم أثر هذا العلم بالتوحيد ظاهر للغاية. والطريق الصحيح لطلب العلم أن يصب في بابه من التوحيد. عارفين يا اخوانا ان احنا بننكل في طلب العلم، لان احنا ما بنصبوش للتوحيد. عارفين الشريعه دي، عارفين الفقه والعقيده، الفقه واصول الفقه والمصطلح والسنه، كل ده بيصب فين؟ في التوحيد. بس لو درست متاملا، عشان كده لفت نظري الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما حدش بقى يدرس بالطريقه دي الا قليلا مع الاسف دلوقتي. الشيخ ابن عثيمين لما تقرا الشرح الممتع وهو بيتكلم عن مساله اظن مفسدات الوضوء حاجه كده، فرح مفرح فرح كده بعيد خالص، قال وانظر الى اللقمه حينما تضعها في فمك فانها تصادف منطقه التذوق والاحساس، ثم بعد ذلك ينعدم الاحساس. تلاقي طرف لسانك ده هو بتاع الايه؟ بتاع الذوق، تذوق. لما عارف انا كلت ايه، شربت ايه، عملت ايه واخبرك من الطرف ده، وبعدين لما يتجاوز الحلق يصادف منطقة ميتة، ميتة الاحساس تماما. ليه؟ قال لك حتى لا يضجر الانسان بطعامه. كنا زمان بندرس في المدرسة ان المعدة كانوا يقولوا معدة ايه؟ في حد في الاعدادية هنا يقول لنا الحكاية دي؟ المعدة مش عارف على شكل كمثري ولا ده كان القلب على شكل كمثري. المهم يعني او كلها فشة. المعدة مش عارف ايه وبعدين تتحرك حركة دودية، صح؟ كانوا يقولوا لنا كده، حركة دودية لهضم الطعام، تصب العصارة وبعدين تعمل ايه؟ صح يا محمد اللي مراك ده؟ خد شوية يلسون عشان حوزع مواهبي انا النهارده. تلاقي المعدة تفضل تعمل كده، تصب العصارة على الأكل وتفضل ايه؟ عشان تطحنه طحنا. طب تخيل لو دي منطقة إحساس وذوق، مش هتاكل. أنا ليا واحد أعرفه، الأخ ده كان عنده صمام في القلب فيه سدد، ربنا يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين. فهم بيقطعوا الحتة اللي فيها سدد دي اللي تلفت دي وبيحطوا مكانها إيه؟ حتة صناعي. اسمها إيه؟ دعامة. دعامة. الأوردة أيها الإخوة، كان أنا دكتور شرح لي الكلام ده قبل كده، الأوردة ثلاث طبقات بخلاف العروق دي. العروق دي خفيفة طبقة واحدة أو كده، لكن الأوردة ثلاث طبقات سميكة جدا ومرنة جدا، ومرنة في الـ في الـ في التمدد والانقباض، بحيث ان تبص تلاقي واحد ضغطه ماشي عادي وبعدين تلاقيه بقى 200، الأوردة ما تنفجرش. ليه؟ لأن الضغط زاد يروح منتفخ معاه. طب الضغط قال، لو فضل هو منتفخ كده هتلاقي الدم ما بيجريش في جسمك، مش هيجري لأنه هيبقى مش مضغوط. عارف لما بتجيب الخرطوم وتعمل فيه بسبوس كده، ليه بتعمله؟ بتضيق الحلقة. ليه؟ عشان يدفع الأوردة كده، تروح الأوردة تنتفخ لما الضغط يعمل يزيد، أما الضغط يقل ترجع تضغط على الدم تاني عشان يفضل يجري برضه في الجسم. بيقولوا بيجري بسرعة 120 كيلو في الساعة أو أكثر، عشان يفضل يجري في الجسم برضه ايه نفس الجريان ده، وتفضل الاعضاء بتاعتك لانه على قدر الطباط وعلى قدر ايه يخدل العضو. لو وقف يقول لك وقف العضو، ربنا عافينا واياكم. عشان كده تلاقيه مش بسهوله انه ينقطع. فالشاهد لما بيجي يحط دعامه بقى من صنع البشر، ما فيهاش الحته دي، ما عرفش يعملها بتعمل وترجع، فبتفضل. عشان كده تلاقي اللي بيعمل دعامه دايما ياخد برشام سيوله، صح؟ عشان يبقى الدم دايما لو خشن يضغر في الدعامة دي ما يتحركش، يحصل له غلطة تاني. فالأخ ده عملوا له العملية دي بقى، كانت قديمة أيام ما كان العلم لسه وكده، وعملوا له زي ما تقول حاجة كده منظم عشان يدخل الدم في الدعامة دي. بيقول المنظم ده هو الأخ اللي بيوصفه لي، بيقول لي عامل زي المنبه كده، تلاقيه ماشي إيه تك تك تك تك، عارف عرض الثواني اللي في ال يفضل تك تك تك تتحرك كده. بعض اخواننا كان قائم من الليل ولقى الصوت بتاع الساعه بتاعتهم، يقول لك ركعتين راحوا مني وانا مرعوب، ايه اللي بيخبط ورايا ده؟ تلاقيها الساعه قاعد يتحرك كده. الاخ بيقول لي اخوه اللي اكبر منه عامل نفس العمليه والمنبه بتاعه اكبر لانه اقدم، فبيقول لي ما بيعرفش ينام لما يشغل جنبه الراديو، لان الصوت ده من داخله يعمل له اضطراب. اصل الصوت لما يبقى من جواك بخلاف لما يبقى من براك، مش كده ولا لا؟ تخيل بقى لما انت تروح واكل اللقمه وتروح عظيمه وهي نازله بقى في البتاع اللي هي بقى نازل اللقمه تتدحرج كده في البلعوم، وبعدين تنزل في المعده تنزل تش، وبعدين تبدا المعده بقى صب في عصاره تطحن. ما كنتش تحت فعلا هينغص عليك الاكل. يا نهار ابيض، والله يا اخواننا فعلا وما قدر الله حق قدره، وان تعدوا نعمه الله لا تحيي نعمه واحده بس، ومع ذلك لا يمكن ابدا تاتي على اخر. اللهم لك الحمد ان عرفتنا عليك وزدنا معرفه فيك وعلما. الكلام ده لما يدرس في الفقه. انا بقى لما اجي اتوضا، لما اجي مثلا واحد يحصل مثلا ايه احداث، لما تحدث تفتكر الكلمتين اللي قالوا مش يخدم، شوف الحته الميته وده الله، وانت بتتوضى كده حتى نفسك ايه يقول لك يجب ان يقول بسم الله على الحنابله، بلاش ما يجبش يستحب انك تقول بسم الله على الوضوء. هتقولها ازاي بسم الله على الوضوء بقى؟ هتقولها وانت بتشعر بالنعمه، صح؟ هيبقى وضوء تاني. تتوضى الوضوء ده الشيطان ينفر منك العالم الممسوسه والمسحوره، ولا لو توضى كده مش هتلاقي شياطين، صح ولا لا؟ العلم ايها الاخوه، كل شيء يصب في العلم يصب في التوحيد. فاذا جال المرء بنفسه في مسارب العلم على ضوء انها تصب في قناه التوحيد، كان العلم له طعما اخرا، بل طعم تاني في نفسك مش زي الطعم ده. فاذا نظر الانسان مثلا الى الفقه يرى كم اكرمنا الله عز وجل بان جعل احكامه في كل شيء حتى في الخلاء. اللي غاز اليهودي لما لقى تلاقي المسلمين يخشوا يجي داخل الخلاء يقوم داخل برجليه الشمال ويطلع برجليه اليمين كده، ويقوم يقول الدعاء وهو داخل ويعمل احرام. حتى بعض الاثار الضعيفه بتقول تقعد ازاي وانت بتاخد حاجتك عشان تحفظ الكبد من انه يحصل له شيء من الضرر عند قضاء الحاجه، بس حديث ضعيف. الصحيح ان هو يؤثر على لقمان الحكيم. الشاهد يعني ان الايه كل حاجه ونستجمر ازاي ولو ما فيش ميه نعمل ايه بالاستجمار، والاستجمار شكله ايه ومش اي حاجه ناشفه تستجمر بيها. وصار العلماء يتكلموا يجوز انه يستجمر بالزجاج، يجوز انه يستجمر بشيء تراب خشن، يجوز انه ياتي بحجر واحد دي ثلاث اوجه او ثلاث حتت مدببه كده يقوم يا نهار ابيض. ده الكلام ده كله في الخلاء. شوف الشريعه عامه ازاي في كل شيء. ابهرت الناس ان راجل يهودي يقول لسيدنا سليمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، حتى دخول الحمام. فلما تقرا الفقه بالشكل ده في البيع والشراء بقى، البيوع يقول لك الراجل اللي جاي من السلوم وهو جاي لا يبيع حاضر لبات. قيل لابن عباس كيف لا يبيع حاضر لبات؟ قال ايه؟ لا يكون له سمسارا. لا يبقى سمسار يعني الراجل جاي من السلوم معاه نقلة قوطة، القوطة عندهم في ليبيا بجنيه. عندنا هنا في مصر 3 جنيه، يجي عند تروح انت مقابله في السلوم تقول له هاتها بجنيه وربع. يقول لك كويس انا ما كنتش حاسب كده، عندنا في بلدنا النبي يقول لك لا، لازم يبلغ بالبضاعة لحد السوق. يا سلام على حفاظ الشريعة على فلوسي. تقوم تطرع بس تحس ان اللهم لك الحمد انك ربنا اللي شرعت لنا ده، مش كده ولا لا؟ والا كنت تلاقي تفاجئ. ولو كمان بقى شفت الامم اللي قبل كده، انا ذكرت لك كلام ابن القيم، لا ما ذكرناهوش هنا واحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في السيره. قال لك ابن القيم في زاد المعاد ان النبي له اسماء، من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ النبي التوبه. في اسماء اخبار عن النبي واسماء هي للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا المحي، انا العاقب، انا المخفي. والمتوكل في روايه عمرو بن العاص عليه سميتك المتوكل. وفي بقى حاجات ثانيه اخبار عنه عليه الصلاه والسلام، نبي التوبه، نبي الرحمه، نبي الفتح، نبي المرحمه. ابن القيم ذكر الكلام ده. فلما بيقول نبي التوبه بيقول لي انه كان اكثر الناس توبه وامته وعمل التوبه على امته اخف شيء وقد كان اصعب شيء على الامم الفائته. لما تيجي تشوف الاحكام دي كانت على الامم عامله ازاي، بنو اسرائيل غلطوا لهم غلطه في موضوع العجل، فحصل ايه؟ فتوبوا الى بلدكم فاقتلوا انفسكم. فكان الرجل يقوم الى ابن عمه فيفصل عنقه عن قاعدته ويمدحه. ده عشان ايه؟ يتوب. يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ويتحدث عن التوب وعن البول، يقول فان الرجل كان من بني اسرائيل اذا بال فاصاب ثوبه شيء منه امر ان يقرضه بالمقراض. تخيل بقى لما واحد مثلا يروح مسلوق كده في الشارع على حاجه وجايب جلابيه بقى ايه بقى ب 150 جنيه، وتروح داخل على الحته كده اي حته فاضيه كده وتقوم قايم تتبول، يحصل اي رشاش تلاقي على الجلابيه رشه بول ولا حاجه، يقول لك ايه؟ هات المقص واقطعه يا ريس. ده الجلابيه لسه جديده. تجد في شريعتنا اريق عليه ذنوبا سجلا من ماء وخلاص وخلصت خطه. فتفاجئ بقى بالايه؟ تفاجئ بهذا التخفيف لما تدرس الفقه على هذا النحو. كذلك لما تنظر الى الحديث والى الاصول، كل شيء مش عايزين نستفيد في الامر ده، لما تنظر الى هذا يدلك العلم على الله، يدلك على التوحيد، تعظم هذه الشريعه. عشان كده في ناس الكثير من الاخوه تعلموا الشريعه لكن ما عظموا الشريعه، اتعلمها لكن ما عظمهاش. مبقاش يعظم الـ الـ الـ الشريعة، لأن هو نفسه مش مترع بها، مش مالية نفسه بها الشريعة، مش مليان، فحس إن هو نفسه عنده نقص. يبقى العلم، العلم أولا أيها الإخوة شرط من الشروط الإيه؟ من شروط لا إله إلا الله. هنقول اليقين يا محمد يا عدلي ولا مش هنقوله؟ 10 دقايق على طول، 10 دقايق صح. انا قلت في مدينه نصر محمد عدلي من الاعداء، منبث في وسطينا، كل ما اقول له كام يقول لي 10 دقايق. درس اللي قبل اللي فات اخ كان قاعد جنبي قال لي لسه فاضل 3 ساعه، 10 دقايق انا هحسبها لك بالساعه. فلما 10 دقايق صح بتظاهروا انت عدو وانت ذكر مش اوكي. يبقى العلم ايها الاخوه، العلم. الشرط الثاني اليقين. خلينا ناخد كده، ولا اقول لك ناخد اليقين كده على طول بسرعه. اليقين ايها الاخوه، يقول العلماء اليقين لغه هو العلم وزوال الشك. يقال استيقنت بالشيء اي علمته وتحققته، علمته قوي قوي. اما اليقين اصطلاحا فهو الاعتقاد الجازم المطابق الذي لا يزول بتشكيك المتشكك، لا يزول ابدا مهما حدث. الانسان المستيقن علمه لا يزول. عشان كده تلاقوا حتى في المسائل الفقهيه، انتوا عارفين الامام مالك اتجلد ليه؟ ضرب ابو جعفر المنصور ليه؟ وقالوا بقى ان دي ما قدرش يرفعها ساعتها وحاجات زي كده، مع ان هو موجود في المذهب ان هو من بعض الوجوه ان راي المالكيه ما ترفعش ايدك. النووي ذكر كده في المجموعه. لكن الشاهد ان ابو جعفر ضربه ليه؟ حد يعرف ابو جعفر ضربه ليه؟ قول يا اخي ضربه ليه؟ خد الاسطوانه دي جدعانه من ايدك. اوعى ترفع ايدك في درس ليا تاني. خد نوله يا اخي نوله. رساله الزواج؟ سجل الزواج ايه؟ قول كده على الكرسي. هو اللي جنبك قال كويس. خدوا انتوا الاثنين اسطوانتين اهو. جبتوا انتوا الاثنين. خدوا اديهم لل بس انا عايز اخلص الحياه الاسطوانات. ففضل متمسك هو بالقضيه دي بالموضوع ده. فجلد فيها الإمام أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن. تساهل أصحابه هو ليه؟ عنده يقين حتى في الأدلة، عنده يقين على هذه الأدلة. عارفين وإحنا ذكرنا الكلام ده من علامات صحة القلب إنه لا يتغير، ما يتلونش أبدا. اللي عنده يقين ما يتلونش أبدا. لما قالوا لإسحاق بن راهوي قالوا له في مسألة فأفتى، فقالوا قال بها أخوك أحمد بن حنبل. قال لهم إيه؟ قال لهم ما ظننت أن يقول بها أحد من أهل الأرض قط. طب أفيد بها ليه؟ قال لك أصل المجتهد، الأصوليون بيقولوا كده، المجتهد يجب أن يفتي بما أدى له اجتهاده، يجب. لأنه مجتهد ده مش مرتبط بحد، ده بيدخل على الكتاب والسنة يستنبط منها منهما الأحكام. فلازم يبقى يجب أن يفتي، مفيش مجتهد يتبع مجتهد. عشان كده بنقول للإخوة لما نلاقي المشايخ اختلفوا في مسألة لازم توقر الجانبين كده ولا لأ؟ يبقى في توقير، لا سيما ان انت تعلم عنهم ازلا الايه؟ الصدق والرسوخ في العلم. الشاهد ان اليقين هو علم لا يزول ابدا بالشك، علم جازم لا يزول بتشكيك احد. وعلامته الظاهره النظر الى الله في كل شيء، والرجوع اليه في كل امر، والاستعانه به في كل حال. ده المستيقن. بتلاقي الراجل النهارده يجي لك يقول لك انا قلت عليا الطلاق لاعمل كذا كذا مثلا. ده يقع. طب انت قلت ليه لما انت مش عارف حكمه؟ يقول لك انا اشتريت عربيه مش عارف ايه من البنك الفلاني. طب انت رحت ليه لما انت مش عارف حكمه؟ الرجل المستيقن اللي عنده يقين قبل ما يقدم على شيء يشوف ده يرضي ربنا ولا لا. قال الحسن البصري رحمه الله: رحم الله رجلا وقف عند همه إن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله أحجب. كل ما يهم بعمل يقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى له حكم في ده ولا لأ؟ له أمر في ده ولا لأ؟ طبعا ما فيش ولا لأ، لأن إيه؟ له أمر في كل شيء، إما سلبا وإما إيجابا، إما بالأمر وإما بالنهي، إما تصريحا وإما استنباطا. وإحنا كنا بنذكر من عد عليا موضوع الاستنباط ده، في لما تنظر إلى العلم في قضية العلم في شروط لا إله إلا الله تتعجب إنك تلاقي علماء يستنبطوا من الفروع ما يوائموه على الأصول. عندنا أصول موجودة، مسائل موجودة منصوص عليها، وفي مسائل حادثة بيقيسها العلماء على الايه؟ على الأصل اللي هو القياس الجلي اللي هو اسمه ايه؟ الحاق الفرعي بأصله بقرينة، قرينة صحيحة. الحاق الفرعي بأصله، لما واحد يجي يقول لك النهارده الخمرة هي الحاجة الدايبة، الدايبة دي اللي هي سائلة هي دي الخمرة. طيب طلع عندنا حاجة جديدة اسمها الحشيش، حاجة اسمها البنجو، حاجة اسمها البرسام، مش كده؟ الكلام ده كله ده ايه؟ ده الخمره ده ولا ده مباح؟ فالعلماء يروحوا عايشين على فين؟ عله الخمر الاسكار، وكل مسكر خمر، والاصل في الخمر انه يخامر العقل اي يغطيه، يبقى كل ما غطى العقل مباشره مش بفعل الدوره الدمويه، يخلف العقل يغطي العقل مباشره راسا، يبقى ايه؟ يبقى خمر، وبالتالي يكون محرم، يبقى الشيء البسيط منه محرم. عشان كده بالمناسبه البرشام المسكن اللي اسمه الترامادول اللي انتشر كثيرا بين حتى بعض الاخوه، يقول ان باخده بحس بطاقه، حد قال لي كده من الاخوه، وقال لي كتير قوي من الاخوه بيعملوا كده، ده لا يجوز. انا سالته استاذ دكتور في ال سرطان العظم والعياذ بالله، ربنا عافينا واياكم. طبعا انت عارف العظم ده لما بيوجع بيدوروا على مسكن خاص لانه مش بسهوله بيهدى، فما بالك لو كان الداء ده بقى فيه؟ صلى الله عليه وسلم ان يعافينا والمسلمين ومرضى المسلمين. فسالته قال لي ده فيه مستخلصات الافيون، ده مش مسكن عادي. فاذا ده البرشامه من النص الاحسن لا تجوز، مش كده؟ الشاهد ان يقين ايها الاخوه، يقول ابو بكر الوراق، برضه احنا عايزين نقول بقى هنا انت يقينك كده ما لا تتزحزح عن دينك ولا لخين. لما اتكلمنا في قضيه الشوق الى الشريعه قلنا للإخوة هل يا ترى لو حصل شيء من الجوع أو شيء من التضييق أو شيء من في الحياة على أثر تحكيم شرع الله عز وجل، هل من الممكن أنك ساعتها تقول ما كان القانون الوضع أحسن؟ ولا هيبقى أخيرك لا يزول نموت ويموت العيال ويموت الست ويموت أبويا وأمي إن شاء الله تفنى الدنيا لكن نموت على التوحيد؟ ساعتها هنقول كده ولا لا؟ ده يعتمد على اليقين أيها الإخوة. يقول أبو بكر الوراق اليقين ثلاثة أوجه، يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة. فأما الأول اللي هو إيه؟ دليل الخبر، فهو الوثوق بالمخبر وتصديقه في خبره. أنت بتبقى عارف إن الكلام ده كلام ربنا في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت واثق إن ده صح، بس ممكن ما تبقاش عارف العلة، شنو ولا لأ؟ ده نوع من أنواع اليقين. يعني لما نيجي نتكلم في قضيه الوراء تقول لي بس ليه؟ طب سمعنا ما الكلام ده ما يقولوش مستيقن، ربنا قال قال خلاص يبقى اطيع. طب بس انت هو ليه قال الكلام ده؟ والله ما اعرف. فاكرين يا اخوه لما طلع السنه اللي فاتت قالوا في شهر مارس هنهد المسجد الاقصى، فاكرين؟ عملنا ساعتها خطوه اسمها لن يهدم الاقصى، صح؟ قال لك هنهد المسجد الاقصى، قلت لك لا مش هنهد المسجد الاقصى، ولو فرض انه هده هيبني تاني، انما لازم تقوم الساعه وهو المسجد الاقصى واقف على حيله كده. قلنا ليه؟ قال لان في سنن ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خراب المدينه عمار بيت المقدس، خراب يسند، مش كده؟ يبقى المدينه حياتي عليها الخراب بالنص، لما حد يقول لي هيخرب المدينه اقول ممكن. الكعبه هتتهدم، قال كأني بذي السويقتين يقلعها حجرا حجرا عليه الصلاه والسلام، لما حد يقول لي هنهدم الكعبه اقول ربما. انما لما يقول عمار بيت المقدس، المبارك فوري بيقول في هذا دليل على ان بيت المقدس لا يتطرق ولا اي خراب، مش يخرب. يبقى ايه؟ تصديق المخبر. بس ده حفرين تحت حفريات، يا دوبك واقف على يا دوبك ان شاء الله يكون واقف على هبابه شوية تراب، مش هيتهدم ده، أنا معتقد كده. وقلت لك يومها فلو أنك استيقظت صباح يوم فوجدته معاذ الله مائلا في الأرض على شقه لقلت كذبت عيني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض تقول كده ولا لا؟ اه لازم تقول كده. ده اليقين انك ما تشكش في المخبر. ده يقين بقى ايه؟ الناس المبتدئه. فلو اعمقت في هذا فضلت تصدق بالخبر، ياتي الخبر تعمله، تقوم به، تعتقده. ربنا سبحانه وتعالى ينقل قلبك، لان اليقين ده شغل ايه؟ شغل القلب، عمل قلب. يوم يعمل ايه؟ ينقلك الى مرحله ثانيه. المرحله دي اسمها ايه بقى؟ يقين الدلاله. يقين الخبر هو الوثوق بالمخبر وتصديقه في خبره. يقين الدلالة أن يصدق المخبر. احنا كنا زماننا بنقول كلمة المخبر دي كتير تلاقي الإخوة وشهود الصغار، لما دلوقتي عادي صح ولا لا؟ أن يصدق المخبر بالخبر يعني، ويستدل له على هذا. يعني تيجي تقول لي مثلا في قضية المسجد الأقصى دي، أنا أقول لك ابتداء هو كده، ده يبقى ايه؟ التصديق رقم واحد. ارتقي معاك بقى الرقم اتنين واستدل. اقول لك لان في كذا وكذا وفي عشان كذا وكذا وفي بقى ده في يقين ايه؟ زياده. عشان كده اول ما نيجي نتكلم عن تحريم الخنزير ما يطلعش الاخ يقول لك اصل في دوده شريطيه. والله لا يا عم، الدوده الشريطيه موجوده في بعض المعيز. لا وقف معيزي والمعيز حلال والخنزير حرام. لما يقول لك الخنزير متحرم ليه؟ عشان ربنا حرمه. طب ليه هو كده ربنا حرمه؟ يبقى انا زي ما ربنا يقول لي انا عبد اتعلم يا عبد. انا قلت لك قبل كده عم حسن لما علمني توحيد، قلتها قبل كده تعلم؟ لا مش متعلم. اعتب سيدنا. لا ما خلاص ما راح. عم حسن ده المؤذن بتاع بيت نصر، عندي بيحضروا الدروس كلها ورايا فحافظين. عم حسن ده المؤذن بتاع المسجد اللي جنب بيتنا. رأيته قاعد في حلقة كده وماتت رجليه. فواحد من الناس اللي في سنه قال له ما تلم رجلك يا حسن. فقال له أنت مالك، أنا قاعد في بيت سيدي. أول مرة كنت أسمع الكلمة دي في التوحيد. قال أنا قاعد في بيت سيدي، أنت مالك أمد رجلي براحتي. الراجل ده بعد ثلاث أربع أيام مات. فكنت أظن الكلمة دي من حسن خاتمته. انك فعلا تعرف فعلا انك تتواضع تنتصر لله، يقول ابن القيم هو من اسباب المحبه، من اعظم الاسباب لجلب المحبه الانكسار. سيدي سيدي، قلت لك على خالد بن الوليد واقف في غزوه مؤته وراء جبل اسمه سلمى وجبل اسمه اجأ. خالد بن الوليد، عارف خالد بن الوليد ده؟ شويه اعراب ناس من العرب نصارى العرب ظهروا الفرس عليه. أول ما سمع بس قال والله الذي لا إله غيره ليجرين النهر بدمائهم. لازم النهر ده يحمر النهر، الأمال اللي قدامي دي هخليها تحمر بدمائهم النهر. وخرج عليهم فنادى على رأسهم، ساب الفرس خالص ونادى على رأسهم، قال أين أبجر؟ فخرج إليه، قال من غرك بي يا ابن الفاعلة. كلمة طبعا مكابس عند الغضب يعني، قالوا مين اللي غرك؟ أنت عارف تقف تصاب مين؟ من غرك بي؟ ثم ضربه ضربة كأنه خلق بغير رأس أصلا، طار دماغه من الجدر. ولا زال يقتل فيهم حتى جرى النهر بدمائهم فعلا. شوف القلب ده بيقول له يا خالد الفرس 200 الروم 200,000 واحنا 3,000 بس، ده بخلاف اللي ماتوا امبارح. لما نيجي نرجع احنا دلوقتي هننسحب، هننسحب قطعا. لما نرجع بقى نحط ظهرنا فين؟ في جبل سلمى ولا جبل اجأ؟ مفيش لاسلكي هتكلمني بيه، هي الرايه. طول ما الرايه موجوده بنعرف احنا فين. فانتخى خالد ووضع رأسه ثم رفعها وقد امتلأت عينه بالدمع وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله الملتجى. ربنا نصر. مش رجع بس، الصحيح إن خالد بن الوليد انتصر يوم مؤته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. ده اللي استظهره ابن كثير رحمه الله. يقين في قلبك، يبقى عندك يقين في قلبك جازم. دي المرتبة الثانية تستدل له. المرتبة الثالثة وهي يقين المشاهدة. إذا أحسنت في الاثنين دول يقين ابتداء حتى لو ما تعرفش العلة. وبعدين يعني واحد بتقول له ما تسلمش على واحدة ست، يقول لك ليه؟ ده أنا بسلم عليها بمنتهى البراءة. والله بيقولوا كده، مش بيقولوا كده ولا لا؟ بقول لك ده عادي جدا بسلم عليه عادي جدا، ولا في شهوه ولا دماغي بتيجي حاجه خالص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يضرب المرء بمخيط من حديد في راسه خير له من ان يضع يده في هذه امرأة لا تحل له، أن يصفح امرأة لا تحل له، إيه رأيك؟ أصلا برضو لا أجد إيماسي، ما فيش أقيم بعيد، لكن صح هذا الأثر أصح، مش تسلم على العاطل تاني أبدا، سواء بقى أجد ما أجدش ما لا يمكن أسلم عليه أبدا، حتى لو اشتبهت في حد من الإخوة اللي شكله كده يدي حريمي مش أسلم عليه. كويس كده؟ ده المرتبة الأولى. تطلع من المرتبة الأولى، لو أتقنت المرتبة دي تسليم المطلق ده، تطلع للمرتبة الثانية اللي هي إيه؟ تتعلم فتستدل. يبقى العلم إيه؟ يدعم لك هذا الذي في قلبك. إذا أحسنت في الاثنين دول ورسخت فيهما تتوقع للمشاهدة. إيه المشاهدة بقى دي؟ يقول عامر بن عبد قيس: لو كشف لي الحجاب حط لك على بقك يا عم الحاج هتاكلني. خليك بصص لي هنا. توب بمنتهى العمق يعني. لو كشف لي الحجاب ما ازددت في الله يقينا. طبعا الكلام ده هتقول لي طب سيدنا ابراهيم قال له ربي ارني مش كده؟ وبوب عليه البخاري بابه الايمان يزيد وينقص البخاري. هو عايز يقول ايه عامر بن عبد القيس؟ عايز يصف ان عندي يقين عالي بس مبالغ شويه يعني. لو كشفت الحجب ما ازددت يقينا. كاني شايف. عشان كده كنت تسمع الرجل منه وشوف بيقول لك زرارة بن أوفى نزل يصلي بيوم الفجر قاضي البصرة. نزل يصلي الفجر قرأ إيه؟ فإذا نقر في الناقور فخر. وقع مغمى عليه، كملوا الصلاة وقوموا يشيلوه ودوه البيت. قال الذي يرويها: فكنت ممن حمله إلى البيت ميتا. مات. المشاهدة واليقين ده ينفعنا لما تيجي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، برضو كأنك تشاهده عليه الصلاة والسلام. ترتقي إلى رتبة المشاهدة عندها يستوي يقينك، تصل بقى إلى مرحلة فيها متعة بالتوحيد. عشان كده تلاقي بقى كلام الأنبياء في الآيات الكثيرة، قول الله عز وجل عن سيدنا نوح: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وقول إبراهيم: قال أتحادوني في الله وقد أدام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي. لو أنت جبت كل الأمة دي علي ما خفتش منكم أبدا. وسيدنا نوح قال لهم كده، قالوا أنت عايزين إيه؟ عايزين موتك. قالوا طب خلصوا موتني. شوف اليقين. نعم خلصوا موتني. وهي دي الروح اللي كانوا داخلين بها الحروب. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي قال لملك الروم كده لما مسكوا أثره عجبوا سمته، فقال له طيب. دخل عليه امرأة زانية تجردت من ملابسها جميلة جدا ما جاش ناحيتها، فضل يجري منها لحد ما طلعت قالت أدخلتموني على شيطان. جوعوا ثلاث أيام وحطوا له لحمة خنزير وخمرة ما شربش. فلما خرج إليهم قال: والله إني لأجد في ديني مندوحة لذلك إلا أني ما أردت أن أشمتكم بديني. شوف المعنى ده برضه من جملة معاني التوحيد، الفهم عن الله. كان ممكن ياكل حتة خنزير ولا لأ لأنه هيموت؟ ممكن. كان ممكن يشرب بقى خمرة ولا لأ عشان ما يموتش من عطش؟ مع إن بيقولوا بتعطش زيادة. كان ممكن، لكن أنا عشان ما تشمتش فيا وتقول في راجل من أصحاب محمد جبته هنا وأكلته خنزير، قال لا أموت أموت دونها دي. فعجبته الشخصية بتاعته، قال ده حاجة جامدة أوي. قال له تتجوز بنتي وأديك نص ملكي؟ قال له لأ. وتسيب الدين بتاعك؟ قال له لأ. طب خد نص ملكي من غير ما تتجوز بنتي؟ قال له لأ. طب اقتلوه. وهو ماشي رايح يموته بكى. فراح الحارس قال له ده بكى. فرجع اليه قال: ما يبكيك؟ قال: وجدت لو كان بعدد شعر جسدي ارواح تزهق في سبيل الله عز وجل. مش ببكي عشان انا خايف منك. فعجبه قوي بزياده. فقال له: ادع دينك وانا اعطيك من ملكي. قال: لا. قال: تاخرك. قال: والله ما ادري علامه تؤخر قتلي. وانت عايز كل شويه حكي لك طب خلص والله لا ادري. حد يقدر يواجه ده؟ تعرفوا ليه الزمن الماضي ده؟ وانا قلت الكلام ده في وجود امن الدوله لو تركبوا، والكلام ده كان مسجل. ليه كانوا بيركبوا الناس كده؟ لانك كنت خايف على حياتك. حموتك يا عم، موتني. هفضل اكهرب فيك كده لحد ما روحك تطلع. يا ريت والله، ده احنا عايزين نموت، ده احنا نفسنا نموت. حد لاقي ده زمان اخبره باهله. لما يكون الانسان، ودي يا اخوانا فلسفه ذكر الاخره، انك تلاقي نفسك دائما نفسك بقى. شفت سمنون الخواص خرج من صلاه العيد فضل يقلب بصره للسما كده، الناس ماشيه فرحانه بالعيد وهو فرحان بربنا. فضل بص للسماء كده وبعدين قال له الى متى تتركني اطوف في الازقه يا محبوب قد اشتقت اليك فاقبضني. راح واقع من طول بيت. فذكر الاخره خليك تتوق لما تقعد تعيش زي ما بيقول الاخوه خافوا من النار اقعد عيش مع الجنه عيش مع الجنه عيش كده ادرس الجنه وعيش مع الجنه لما تعيش معها تتشوق اليها. ابو ريحانه قال لمراته ايه؟ قال لها صديقتك هتبقى صورت حور العين فنسيتك. قول لي والله ده احنا لو جبنا عروسه بحلاوه هنساها. وقال ابراهيم وتالله لاكيدن اصنامكم. شوف ازاي؟ والله لا اخش اعملها برضه لما تلاقي نفسك كاشف في الامر المعروف والنهي عن المنكر تعلم ان اليقين فيه اشكال. وقال موسى قال الله عز وجل عن موسى فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى اليقين بقى عندهم فرعون مسكنا انا لمدركون. راح سيدنا موسى قال لهم ايه؟ كلا. عشان كده ما قالش بقى ان معنا ربنا اصل انتوا اخركم ما ينهضش لا قال ان معي ربي انا اليقين ينهض. أنا مشي سيدنا عيسى على الماية كده فواحد جه بيقلده راح واقع على وشه. فقال له عيسى تعالى يا ضعيف اليقين. تعالى ما مشيك أنا ما تعرفش تمشي أنت بيقينك. ولما كان أبو بكر في يقين عال قال النبي إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. لأن سيدنا أبو بكر فوق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لمثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال من عبادة المغترين. صاحب اليقين ده لما يصلي خلص صلاة طول الليل يصلي ولما يخلص صلاة يقول إيه؟ ما عبدته حق عبادتي. تنزل الفجر مبتئس وانت نايم وجد التاوب لا فلان عامل ايه يا عم الحاج؟ يقول لك كويس ما انا زعلان ليه؟ كنت الليل بثلاث اربع اجزاء بس. يا راجل ده انت تعرفش في اخوه كده يصبرون الاخوه على المعاصي. يعني واحد يقول له يجي لك يقول لك والله يا شيخ انا مبتلى بموضوع النظر للنساء. كلنا كده ده عادي جدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عشان كده يا اخوانا القضيه قضيه القلب. والله الواحد نفسه يقف مع الصلاه وقفات الصلاه. انا مره والله يا اخوه الكلام ده مثلا من قرابه اسبوعين ثلاثه كده كنا تعلمنا كان طبعا دي بتبقى من جمله التغريب يعني ما لهاش دليل. كان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه كان يقول لك ايه افتح كده المصحف وشوف في ايه. كان ابن القيم بيقول ان دي بينصر ان دي ايه من جمله الاشارات انك ممكن مثلا ايه تطلع مثلا في عربيه تسمع تلاقي ايه اول ما طلعت جت في ودنك على طول اول ما سمعتها على طول شوف كده هي الايه دي ليه ربنا سمعها لك انت اول ما طلعت كده حصل موقف في ايه. فكان يقول مثلا كده افتح المصحف انت تفتح سطور الورد فتحت كده شوف عينك هتقع على انهي ايه وشوف دي اشاره ارسلها الله لك ولا ايه. افتح كتاب من ثلاث اسابيع كده خطر في بالي الموضوع ده رحت فاتح والله يا اخوه ثلاث كتب الثلاث كتب بيتكلموا عن الصلاه. وانا كنت لسه بفكر في موضوع الصلاه دي الصلاه ده شيء عظيم جدا لو احسنت لو خشعت في الصلاه تنطلق الى السماء يقينا وتوحيدا تنطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع فرق بين قلب المستيقن لما يصلي الوقت كده فان احدكم اذا صلى كان الله نصب الله عز وجل نفسه امامه او بين يديه او نصب الله وجهه لوجهه وهو بيصلي كده ربنا سبحانه وتعالى شايفك ينظر اليك. لو استحضر دي هتطلع الله اكبر حاجه ثانيه صح ولا لا؟ ربنا ناظر الي. لو ركع يا ترى ركع دي اخبارها ايه؟ لو سجد هتلاقيه استثمر قضيه الصلاه. اليقين ايها الاخوه هذه المشاهده يقول. فعشان كده بقى ركعتين من صاحب يقين بخلاف ملء الارض من غيره اللي بيصلي بله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ان الرضا ان الغم والحزن من الشك والسخط. اول ما يبدا يشك يبدا يختم. وقال ابن سعد ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعنى. لما بيشتغلش بيقين ما يتعبش نفسه بقى لانه مش هيشتغل كويس. دي مش دعوه انك تبطل شغل دعوه انك تعمل ايه؟ تجلب اليقين وتتعلم اليقين. قال عطاء بن ابي رباح على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. وقال ابن القيم رحمه الله: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال أيضا: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. كلام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، حد يعرف يعني إيه الإمامة دي؟ إيه الإمامة اللي يقصدها ابن تيمية؟ زعلهم أئمة، ما هي إيه؟ طيب إيمان في الدين. أقول يا أخي، قول يعني، قول يا أخي، قول ده من جملة المعاني. خد الدين للصلاة. عارفين يا أخوانا الأئمة، في واحد خد الدين للصلاة. أنتوا عارفين يا أخوانا الإمام ده إيه؟ أقول يا أخي ده أحسنت، أهو ده أن يصل إلى مرحلة بقى. قال إيه؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ سيدنا إبراهيم قال ربنا، قال له ربك ومن ذريتك؟ ليه بقى؟ قال لك: أصل لا يكون المرء إماما إلا إذا بلغ في عامة صفاته إلى أعلاها، فكان الناس معقودة عليها، بيبقى قدوة في كل حاجة. مش كده الأوزاعي لما جه مرة يضحك فقال: كنا نضحك ونلهو فعل الشباب، أما إذ صرنا أئمة للناس فلا، لأن كل أعمالي محسوبة عليا وناظرة إليا. هي دي الإمامة المطلوبة، مش الإمامة غيرها. الإمامة دي إنك تكون قدوة في كل شيء. عشان كده قال الأئمة: يستحب للمرء أو يشرع أن يطلب الإمامة. إنك تطلب تبقى قمة، تبقى قمة في كل شيء. أنا عايز معايا 4 اسطوانات، عايز أخص بهم الإخوة اللي أول مرة يجوا. عايز 4 فقط من الأول مرة يجوا. خد إذا الأخ لابس أزرق ترينك، أنا حدها. خد، كنت لقفتها دي أول مرة. إذا الأخ أبو بني اللي ورا ده واللي وراه، خد دي له. خد يا أخي دي له، إدي اللي وراك كده أحسن لو حدفنا نطير رقبة حد. خد دي أخ فين؟ أخ أسلم جديد، احنا عايزين نديله محمول من المحامل دي. جزاكم الله خير. سبحان الله، من حظه بقى ان ده درس للشيخ يعقوب بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف فعله في الشفاعة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياك. مرحبا بك وحيهلا، وتقبل الله منا ومنك، ومتعنا الله بالتوحيد وإياك. نعم، خلاص انت رأيت وقلت وليد ان شاء الله. يبقى بقينا بقى كمان كم شرط؟ 6 شروط. ما احنا قلنا زود العلماء واحد تاني، يبقى قدامنا كمان 6 شروط ان شاء الله نستكملهم في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول للبنات اللي مذكوره في سوره القصص هم بنات سيدنا شعيب، عشان نثبت الاول هو سيدنا شعيب النبي ولا لا، ففي خلاف بين اهل العلم. المجاراه لم تنفع مع اخي، فهل يجوز مقاطعته؟ في الحقيقه احنا نفسنا قصير في الدعوه، لكن انت كلمت شويه وقلت له معلش يا اخويا وبتاع والكلام ده، ابى عليك يوم 2 شهر شهرين رحت سيد، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وامر اهلك بالصلاه واصطبر. والعلماء اللغه العربيه بيقولوا ان زياده المبنى زيادة المعنى، يعني لو الكلمة زاد فيها حرف يبقى ايه؟ يبقى اعمقت في المعنى زيادة. فانا بقول لا، بدل ما تقطعه دلوقتي خليك ايه؟ كلمه بزيادة وادعوه. وقلنا ان الدعوة معتمدة على ركنين. الركن الاول الرفق، انك تكلم بهدوء بالراحة، ما تكلمش من الاستعلاء. والرفق لا ياتي الا اذا ذكرت ذنبك، وانا داخل عليه كده انا عارف كده ان ده ربنا فضحه فشهر ذنبه، وانا زيه مذنب بالظبط، بس ربنا سترني وما حدش عارف عني حاجه، فتنكسر وانت داخل له عارف ان احنا كلنا مذنبين. الشيء الثاني شفقه القلب، ان نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه قال ايه؟ قالوا لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمن، مش كده؟ هتموت نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه الناس خلاص من كتر الحزن كان هيموت من الحزن عليه الصلاه والسلام عشان الناس تؤمن وكده. فلازم يبقى الداعيه ياخد الموضوع ده من النبي صلى الله عليه وسلم. وانت طبعا اكيد مش هتفرح وانت شايفه بيتقلب في نار جهنم، نسال الله العافيه. هل يجوز الرد على الخطيب في التليفون في الهاتف عند الضروره؟ الخطيب هو انسان بره اللي في الشارع، فوق اللي في الشارع، الراجل اللي في الشارع له رتبه، الخطيب اعلى منه. ليه؟ لانه واخد رتبه في الاسلام اللي هي الخطبه، مش كده؟ فمش ممكن ابدا نسويه مع اللي في الشارع، ومش ممكن نسويه مع الزوج مع العاقد مثلا. فلازم يبقى بين بين. فاذا كان لشيء ضروري جدا يعني حصلت مصيبه وعايزين نقول له الحق ولا بتاع ولا الكلام ده، خلاص يبقى لا باس لحل ذلك اصلا في حق الغريب. يعني ممكن اتصل بك ترد اختك مثلا او ترد زوجتك، هل يجوز ان ارد انها ترد عليا؟ لا ترد طالما انها لم تخضع بالقول. عشان كده بيامرنا النساء او نوصي الاخوات انها تتكلم باللغه العربيه. لو اضطرت انها ترد، تقول من؟ ما تقولش مين؟ تقول من؟ والله فلان موجود ليس هنا. أقول لها نعم؟ يعني ليس هنا دي. تحاول ما استطعت يعني، ما استطعت ليه؟ لأن الكلام كده لا يثير الإنسان. طب وما الدليل على إنه يكلمها ولا يشوفها ولا بتاع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لينظر أحدكم في المرأة إلى ما يدعوه إلى نكاحها. طب قول لي في النظرة الأولى وخلاص هو شافها واستريح منها، بس فيما يدعوني إلى نكاحها في الطبع. عشان كده بيقولوا للخاطب يروح إيه؟ يجيب أبوها ويقعد وهي تلبس النقاب وتقعد ويثير مواضيع عشان يشوف هتوافقني ولا مش هتوافقني، طبعها زي طبعي ولا أنا هخطبها كده عمياني؟ شوف طبعها زي طبعي ولا لأ؟ لا سيما في هذا الزمان، صح ولا لا؟ يعني بتبقى بتتزوج وبعدين تفاجأ بعد كده تلاقي، سواء كانت المرأة بتشوف أو الرجل. هل يجوز رفض الأخ بسبب وجود قبول زائد فتخاف أن تفتن؟ يعني أخت ترفض واحد جاي لها عشان هي أبلاء قوي فخايفة تفتن، تفتن بإيه؟ إن هو يسيبها يعني؟ تبقى عاملة اعتبار إنه ممكن يسيبني، ده خاطب ممكن يسيبني. أما إذا تزوجها فأفرطت في حبه، فده مطلوب ولا مش مطلوب يا جا مصطفى؟ اقعد اترازي. الله، هو كيف البيت يشحت بيها ولا ايه؟ ده جيت اخر الدرس والله، ما كانش قاعد من الصبح الواد ده. جاي من بدري؟ فاذا الست حبت جوزها قوي ده يبقى ايه؟ ده مطلوب جعباته، مش كده؟ الا ان يجور المحبه بقى، محبه اي حد تجور على محبه الله بحيث ان هي تاخد رتبه اعلى، ما ينفعش. الحب المنضبط يقول ابن الجوزي احبب واياك والعشق. الحب المنضبط ايه هو؟ ان انا بحبك عشان ربنا، يقول لك الحب في الله. فانا بحبك عشان ربنا سبحانه وتعالى، لو انت عصيت ربنا هكرهك. عشان كده العلماء لما بيتكلموا في قضيه تجزؤ الولاء والبراء وتبعيضه بيقولوا ايه؟ ان في ناس تكرههم خالص مطلقا هم الكفار، وفي ناس تحبهم مطلقا وهم المؤمنون خيرة الناس، وفي ناس بتحب فيه شوية وتكره فيه شوية، اللي هو ايه بقى؟ المؤمن العاصي. فأحب فيه طاعته وأكره فيه معصيته. بيقول إخواننا في دماج في اليمن ينتصرون على الحوثيين ويستردوا الأرض منهم، وهذا منذ 5 ساعات فقط، فبشرك الله عز وجل بالخير. الإخوة دول في هذه البلد كلهم طلبة علم وعلماء. دول تلامذة الشيخ مقبل رحمه الله، والمدينة مليانة من العلم. شفت الساعة ضربوا فين بقى؟ كانوا بيدبحوهم. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم عليهم وأن يخذل الشيعة الرافضة في كل موضع. واحد عايز يصلي الظهر وراء إمام بيصلي العصر يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك ايه رايك في الشيخ فلان؟ احنا قلنا الدرس ده مش بتاع كده، والدروس المشروعه التي ترضي الله ما فيهاش كده. مش اسمه ايه رايك في فلان وايه رايك في علان، احنا لسه بنقول اهو المؤمن الخالص يحبه مطلقا وصاحب المعصية؟ طب فما بالك بقى لو في عالم مجتهد وأخطأ في اجتهاده، تعمل في ايه؟ عارفين يا إخوة هو مين اللي بيسحب بره ده؟ شوف كده حد من الآخر لخبط ترين دفع يضربه خلص عليه. عارفين الإمام اسمه الإمام أحمد أو أبو أحمد الباجي حاجة كده، ده كان إمام الأشاعرة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، إمام الأشاعرة، وده كان شيخ الإسلام ابن تيمية وحاجات جنب منه على الأرض كده. فقال له عايزين نتباحث، قال ما جئت لأتباحث وإنما جئت لأتعلم. العلماء بيقولوا لو الصوفية بيكرهوا ابن تيمية جدا لأنه عرى كثيرا من زيفهم، بيقولوا لو قرأوا مقالات ابن تيمية عن الصوفية علموا أنه أنصفهم أكثر من بعضهم. يعني بعض الصوفية لما يجي يتكلم عليهم تلاقيه ممكن يخبط بزيادة، ابن تيمية أنصفهم أكثر، صاحب الحق يديله حقه صاحب الله. إنما إحنا مثلا لما نفاجأ لأن إيه والله ده فلان الفلاني هذا رجل لم يتكلم في مسائل المنهج قط، ما جابش سيرة في مسائل المنهج خالص، ما يجي برضو كلمة أنا مش عارفها إيه مسائل المنهج دي، بس يعني ما تكلمش في مسائل المنهج أبدا. طيب يعني حكمه إيه؟ قال لك نراه مبتدعا. طب ده ما تكلمش خالص، يعني ده ما أظهرش حاجة، أنت بنفسك اللي بتقول لم يتكلم في مسائل المنهج قط، تقوم تقول نراه مبتدعا وأقرب إلى البدعة ليه؟ قضايا الجرح والتعديل ده محتاجة بحث، دي يا ريت الإخوة يبحثوا فيها. الجرح والتعديل الذي كان يستخدم في نقل الأخبار قديما، هل هذا ينزل على الأفراد؟ زي بنتكلم يا أخوانا العلماء فرقوا في الجرح والتعديل، إحنا قدامنا كتير عدلي ولا سنقعدة غمائت أو عدلي، بس الواحد لما بيتكلم في الحاجات دي بصوا يا إخوة احفظوا الكلام ده. قال ابن دقيق العيد الأعراض حفرة من حفر النار، عايز تفتح لك باب على جهنم؟ شو بقى اقع في عرض اي حد، واللي بتقع في اعراضهم دول ناس واقفين على المنابر يجابهوا منذ سنين قاعد يجابهوا. انت متعرفش الفضل اللي كان توفر لديك بسبب ده اللي كان واقف على المنبر ده قد ايه، ده هم الذين جابهوا عنا. عشان كده كان من انكر الكلام اللي طلع في هذه الثوره ان مثلا احنا اللي قايمين بالثوره وانتوا لا، هو مين دول اللي لا؟ هم امامين، هو انتوا مين اصلا؟ ده انا بقى اللي عايزين نسال، انت مين؟ انت اللي مين؟ ده هؤلاء الناس بقالهم سنين طويله واقفين، ده انت تعالى شوف، ده انت لسه في الايام اللي جايه هتشوف التاريخ سيكتب، انا اظن هيكتب مجلدات عن الستين سنه اللي فاتت، المجلدات هيبقى مجموعه كبيره عن اجرام الستين سنه الفائته، حكام الستين سنه الفائته من عند فاروق لحد مبارك، هتشوف إجرام عملوا إيه في الخلق، لا سيما الأخير مسخ شخصيات بعض الناس، مسخها ضيعوا شخصيته أصلا. فالجهاز دي كانت واقفة في وشهم، أنا والله العظيم يا إخوة بعض المشايخنا حدثني قال لي منعوني عن مسجد، رحت خطبت في المسجد، خدوني وخدوا الجامع كله لدرجة إنهم حبسوني في جنينة، قال لي ملقوش حتة مفيش طب هتحطوا بقى لي حجز ده، فحطوهم في جنينة وقفلوا عليهم و لحد ما يشوفوا لهم صفر. شوف بقى دخل جنينه. فال يعني انا عايز اقول بس ان ده يعني فاحفظ الكلام ده، الاعراض حفره من حفر النار. هكلمك كلام تقصيري عشان ما تقولش تقول كلام عاطفي، ده كلام من دقيق العيد. شوف بقى القيد ده، ذكر القاسمي في رسالته الجرح والتعديل عن ابن دقيق العيد، قال اذا اجتمع في الراوي جرحان، مش انت قاعد تتكلم عن الجرح والتعديل ومش عارف ايه، خد اهو، اذا اجتمع في الراوي جرحان يسقط بأحدهما كان ذكر الثاني غيبة. تحفظ الحتة دي ولا مش هتحفظها؟ هتحفظها ونمتحن فيها الدرس اللي جاي عشان تحفظها. إذا اجتمع في الراوي جرحان، أنا بس عشان خاطر في إخوة شايفهم وجوه جديدة فخايف إنه يقول لك جرحين يعني اتعور مرتين فهتكتب في جسمه ولا إيه؟ وبعدين ما تضحكش كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انا زمان حضرت درس لقيت الامام الشيخ اللي بيدي الدرس يقول هذا حديث الموضوع، فانا فكره موضوع يعني حديث طويل عباره عن موضوع يعني. والله كل ما الواحد يشوف المصطلح ويعرف انه بيعرف المرسل والمش عارف ايه يقول لك شوف كنت زمان ايه، ربنا اللي علمك ساق لك الان. اذا اجتمع في الراوي جرحان يسقط بأحدهما كان الثاني غيبة، والغيبة دقيقة جدا، فما تجيبش سيرة حد تعفف عن أعراض الخلق. اعرف، خلي عندك علم، اعرف ايه المسائل اللي نختلف فيها، ونختلف فيه ونتكلم نقول ساعتها اختلف قول، ما بقولكش ما تقولش بقى، بس بضوابطها. شوف الكلمة المشهورة بتاعت الذهبي رحمه الله، يقول ولا يقول يقول الكلام معنى كده مش فاكرها بنصها، كلمة جميلة خالص الحقيقة، لعل جهلك بنصها المرة الجاية. يقول بيقول يعني معنى ايه، ولا بيقول وقد يؤجر على اجتهاده، عن بعض الأئمة لما اجتهد وقتها يعني قال قد يؤجر على اجتهاده، فهو مأجور على اجتهاده، مكرم عند ربه عز وجل، نعم ولا نتبعه في خطأه. تعرف تقول الكلمة دي؟ شيخنا وسيدنا وفوق دماغي جزمته، بس أنا مش هقول من اللي وقاله ده، لأن ده في الحقيقة غلط، وأنا عندي أدلة بتقول بخلافه، بس غلط، أنا شايف إنه غلط يعني. أنا مش لازم المسألة تتهور وتحس بتشنج، يحصل بقى إيه؟ تلاقيه جات له الحالة أول ما يمسك القلم، يفتك بقى مبتدع ضال رايح ما كافر، لا لا اهدأ. وعلى كل حال حتى على الأقل لو كان في حد مصمم إنه يعمل كده ما يعملوش عندي، ما يقوليش أنا الكلام ده. بيقول عارف صعب كده الأخ، بيقول إزاي إن ذكر الله أكبر من الصلاة، والصلاة فرض والذكر ليس بفرض؟ صحيح، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر في إيه؟ في ارتقاء القلب إيمانيا أعظم من الصلاة، يعني يأخذ بقلبك إلى أكثر مكان في الصلاة. فالمسألة مسألة روحية مش مسألة الفرض والنفل، لكن لو قلت أذكر ولا أقوم أصلي هتقوم صلي طبعا. وبعدين في الحقيقة هي الصلاة ما هي إلا ذكر، مش كده؟ طب يا محمد لما تفتكر ده انت نسيت، لما تفتكر بقول لي عشان احنا ما قلناش الا سبع دقايق. بيقول ما حكم الخروج على الحاكم المسلم الظالم؟ انا قلت لك قبل كده في كتاب اسمه الفقه اللاهب بتاع الدكتور محمد احمد الرشد، ده اختصر كتاب غياث الامم بتاع ايه؟ بتاع الجوين، اختصره في كتاب اسمه الفقه اللاهب. انا اقول من الإخوة، عايز الإخوة يقولوه، لأنه في أحكام الحاكم ده لو الزمان ما فيهوش حكام خالص نعمل إيه؟ لو الخليفة مات، لأن ده حصل في بعض الأزمنة ساعة ما حصل الخليفة المستعصم قتلوا التتار، قعدنا زمن ما عندناش خليفة، نعمل إيه؟ ونلم الزكاة إزاي؟ ونسوس الناس، والحاكم اللي موجود دلوقتي ده هنحوله يبقى حاكم بقى منفرد؟ ولا ده هيبقى عامل زي الأول محافظ؟ الأحكام دي مهمة أول نزل لسه عشان تعرف حكاية الإيه، من قضية مش قضية إيه، مش قضية عامة بالشكل ده، في أمور ضرورة إن أنت تعرفها وتضبطها تفهم تسأل إزاي. والكتاب أصله غياث الأمم، بس أنا بقول إنه كبير شوية، الإخوة اللي تمرسوا طلب العلم يروح يقروه يشتروه هو رأسا. أول مختصر بتاعه اسمه الفقه اللاهب. الاختصار للشيخ الراشد. والله ما اعرفش موضوع الطبعات دي بصراحه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول هل من الممكن الواحد يصلي السنه جماعه؟ في غالب اعمال اهل العلم لا، السنه اللي هي الرواتب يعني، لكن ذكر النووي رحمه الله ان بعض اهل العلم كان يقولوا بايه، بجواز ذلك. هل من ترك سنه من سنن الفطره يكون اثما؟ لا، سنن الفطره دي ايه؟ اللي هي بتقول ان دي هيئه الانسان، لكن في منها ما يكون واجب ومنها ما يكون مستحبا، ما لا يكون واجبا. يعني مثلا قص الاظافر لا يوجبه الا ابو بكر بن العربي، ابو بكر بن العربي يقول واجب انك تقص اظافرك، لكن جميع اهل العلم يقولش انه واجب طالما انها هي نظيفه وما بتمنعش ميه الوضوء انها تنزل تحت الظافر. لكن لو في اتساخ يمنع ميه الوضوء يبقى ايه؟ يبقى الوضوء كده ساعتها لا يصح. اللحية مثلا في سنن الفطرة هو جيب اجيب اجماع اهل العلم، ما تشحط ليه يا عم الحاج؟ يقولوا لي دعوة بالرفق. أسألك بالله أن تدعو لي بالهداية وأن يردني الله وزوجي إلى دينه مردا جميلا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم وأن يردنا وإياكم إلى دينه مردا جميلا. وعايزين نقول في المسألة دي اللي يحس بفطور يشتغل. حس إن أنت عندك إيه ولا عندي فطور، طب ما تقوم اشتغل. لا العلاج قوم اشتغل. مصاحبة أصحاب الهمم العالية، ترك الفضول، ترك الكلام فيما لا يعنيك، ذكر الآخرة، تعالج الفضول، تعالج الفضول. أرجو نصيحة لترخيخ القلب وإحيائه. إيه النصيحة؟ الأربعة. الأربع أربع أشياء قلنا إيه الأربعة هذا مصطفى الأربعة؟ مقدمة وشرط مسبق ومعتصم وحسن. دول تستعدل بيهم القلب، تستعدله. الفتن خلت القلب عامل كده. أنت بتستعدله تخليه يقف على حلو تاني كده. ده الاستعدال. مقدمة ذكر الآخرة. ذكر الآخرة زي ما قلنا قبل كده تدقيقا. تدقق، تقعد عايزك تحترف إنك تقعد تتصور إنك مت. تتصور، بعض السلف كان كل يوم يكتب لمراته كده إيه؟ ما تتأجل لنا خطبة النزيرة العريان المرة الجاية؟ عاملها هنا؟ هتعملها. فبعمل لنا خطبة النزيرة العريان، كان ذكر الموت، النزيرة العريان إن بعض السلف كان بيكتب وصيته كل يوم. تخيل كده انك تكتب، عارفين يا اخوه لما تدرس الوصيه ده برضو من جمله الاشياء اللي لما ندرس الفقه ندرسها كده. الاخوه اللي بيدرسوا درسوا للناس كده، اما نيجي في باب الوصيه قبل ما اتكلم عن الوصيه ووجوب الوصيه ولا مش واجبه وتجب اللي عنده مال ولا اللي ما عندوش، قبل ما اتكلم عن ده اقول له تخيل توهم انك بتكتب نعيك بايدك. بكتب انا كده اسمي كده، انا فلان الفلاني، لو مت فلان يغسلني وفلان يكفيني وفلان يخش معايا القبر. بكتب الكلام ده وانا حي عشان تعرف مهانة الدنيا، اني بكتب نعي بايدي. لما تكتب ده كده وتوصي اهلك يا زوجتي لو مت بيقول الاخ فلان يجي يغسلني، تفهم بقك يا راجل، روح تفت عليها. تفهم بقك يا وليه، ده النبي قال استكثروا ذكر هذه من الذات. الروايه دي عجباني قوي، الروايه دي صححها الشيخ ابو صالح الحويني في المعجم المفهرس له الله يحفظه. اللي ايه استكثروا كتر، ما تقولش بقى تفهم بقى كل الحاجات دي خلاص. لما تيجي لما تعيش هتروح عايش الدور بقى. لما اجي اقول لك اقول للاخوه كده، فلان انت لو مت قبلي انت تغسلني، لو مت قبلك انت تغسلني. كان ده يعيشك في العارف. لما تعيش بقى ده هتلاقي قلبك اخفق وينضف بسرعه جدا جدا. بس اذا عشت الموت عايزك تحترف ده، تعيش القيامه وتطير الصحف ويا ترى هتمد ايدي واخد ايه وارجع بايه. وكل شيء في الدنيا بقى يديك اشارات. لما نلاقي العيال جايين من المدرسه فرحانين، ولادك الحق يا ابي، بيخبط على الباب يا عامل دوشه ليه، نجحت يا ابي، افتكر وانت بتقول ها ام اقراه يا عم وائل يا حاج محمد، وتطلع تجري بقى كده، خد اقرا كده اهو، ايه نجحت خلاص عديت. ده انت عديت من ايه؟ ده انت عديت بقى تعدية، ده يوم فمن زحزحها. ده انت عديت تعدية. تذكر هذه الاشياء يلقي قلبك على طول. دي المقدمة. شرط المسبق انك تعاقد مع ربنا مش عامل ذنب ابدا. وفي حد بيعملش ذنب ابدا؟ ايوه في. طب والنبي يقول كل ابن ادم خطاء، فإذا وقع المرء في ذنب أردفه بالتوبة. لكن في ناس ربنا بيكرمها، بعضهم يقول صاحبت إبراهيم النخعي 20 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه شيئا قط. يعني من الممكن، لكن ما عصبش كل ابن آدم خطاء، يبقى تتبع السيئة ليه؟ الحسنة تمحوها. والمستعصم المعتصم الشيخ، شيخ من أهل السنة يهديك، يقول لك الطريق ومداخل الطريق ويعرفك معالم الطريق. نمرة أربعة الخلوة، تدخل في خلوة. عشان كده ابن قدامة بيقول ايه؟ بيقول الحصن، يسميها التربويون الخلوة الحصينة. حصينة ليه؟ ابن قدامة بيعبر عنها بالحصن. هو حصن ليه؟ قالك عشان تخش وتقفل على روحك ومحدش يخش عليك ابدا، وتتعود فيها تقعد مع نفسك شوية، ان شاء الله ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، بالساعة كده. وقعد ربع ساعة تذكر الله فيها، تدعو الله عز وجل، تقرا حاجة من العلم، تسمع نفس الشريط، تتأمل في ايه؟ اقعد خلوة، خلوة في المسجد من الفجر لحد الشروق. خلوة تذكر فيها، بخدها بيقول كده، تذكر فيها آثار أسماء الله عز وجل زي ما شرحنا كده، أثر اسم ربنا. عايزك تقعد كده تفكر في التوبة بتاعتك. أنت تبت إزاي؟ هتلاقي ربك عز وجل ربارك. انا قاعد على الشارع كده لقيت واحد راح معدي عليا سلم عليها صاحب من زمان ازيك وعامل ايه وبتاع ده انت بقيت شيخ اهو تعال صلي لو انت بقى رحت رايح معاه رحت ربنا علق قلبي في المسجد وتوبت. فتفكر في صاحبك ده شوف ربنا مربي لي ده هداه ودخله الجامع وبياكله وبيشربه وبيعلمه وبيخليه يحضر للشيوخ عشان خاطرا عشان يجي ياخد بايدي ويدخلني الجامع. فترى اثر اسم الله البر تذكر ذنب من الذنوب تقول ده لهيه انا مكتوب ربنا هيقول لي ايه عليه يوم القيامه ده. تذكر اسم الله الحليم تذكر اسم الله التواب الرزاق تقعد في الخلوه تتامل كده وتتفكر وتذبح الهوى هتقعد ربع ساعه اول ما هتقعد هتلاقي تقول لك يلا بقى اقوم بالعيال بره العيال بقى وكده لا يمكن اهو ده مخالفه الهوى ذبح الهوى ومن خالف هواه افرق الشيطان من ظله الشيطان يخاف منك لان ساعتها تملك نفسك. الكتب اللي بتساعد على ترخيص القلب وكده مثلا ممكن تقرا كتاب مختصر التذكره بعضهم حققه واختصره في رساله يسيره كده للشيخ يعقوب اسمها القبر رؤيه من الداخل سنه صغيره جدا حاجه برضه فيها توهم كده شرح رساله التوهم بتاعت المحاسبي عشان ممكن تقراها انت برضه تخش عليك كده شرحها. علو الهمه في ذكر الاخره بتاع الشيخ العفاني في ضمن مجموعه علو الهمه شوف ازاي كيف كانوا يذكرون الاخره والسلف وكده. هل يصح ان تكون الاستخاره عن طريق الدعاء فقط دون الصلاه لظروف خاصه او ماذا؟ في حديث ورد بس فيه ضعف يقول اللهم خير لي واختر لي. هل يجوز قضاء الرواتب؟ طبعا تقضى الرواتب. كتب تنصح بها في دراسه العقيده والفقه. في كتاب للدكتور الاشقر مجموعه للدكتور الاشقر في العقيده دكتور عمر الاشقر. وفي مجموعه ليه بقى؟ اسمها واحه الايمان عند ابن القيم. جايب كلام ابن القيم في الايمان، جايب كلام ابن القيم في الجنه والنار، جايب كلام ابن القيم خلاصه صنف كلام ابن القيم على العقيده. وهو خبير به فالمجموعه دي صدر منها ثلاث اجزاء بس، لو حد لقى اجزاء رابعه ولا حاجه يبقى اديني خبر لان انا مش لاقي اكثر من كده. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.